وذلك تكريما لأجل الأم والزوجة بالعقيد الوراء الكفورية بالنسبة العربية العالم الإسلامي أستاذنا قريبا الشيخ أبراهيم سعيد أعيش ونسمع تلاوة القرآنية بالطبيب عن طارق الدفاعي الشيخ أحد الأمر المعاصي حفيظ الله محافظة التقاليد Oh, حاجة منورة ليه؟ Oh, جميلة. Thank you.